والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام النكاح والطلاق والعدد والنفقات وما يتعلق بها، وهو المتعارف عليه عند كثير من الفقهاء بأحكام الأسرة. وقد بدأنا في لقائنا الماضي القريب بالأمس في ذكر ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى مما يتعلق بعدة أو بالإحداد في أثناء العدة، الإحداد للمتوفى للمعتدة المتوفى عنها زوجها، وأيضا في بيان عدة المطلقة طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا، وذكر ما بيان ما تجتنبه الحادة وما رخص لها فيه. وخلاصة هذا الباب الأخير أن الإحداد هو الامتناع عن الطيب والزينة، وليس للمعتدة المحتدة أو الحادة على الميت أن تحد أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. وفي حال عدتها أو إحدادها على الزوج يجب عليها أن تجتنب الطيب والزينة. وذكر التفاصيل فيما يتعلق بالزينة وبالثوب المعصفر والمزعفر والأحمر والأخضر إلى آخره، والضابط فيه أن كل ما يعتبر زينة عرفا فيجب عليها أن تمتنع عنه أثناء إحدادها وعدتها. نعم. ثم ذكر الشيخ أو سنذكر الآن ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في حكم، هذا أخذناه أيضا في اللقاء الماضي القريب، أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وذكر الأحاديث الواردة فيه، ومنها حديث فريعة بن مالك أو بنت مالك وتسمى الفارعة أيضا، وهو أن رسول الله أو أنه أتاها نعي زوجها وهي في بيت من بيوت أو من دار أهلها بعيد شاسع، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بين أهلها فمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تمكث في بيتها الذي أتاها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا هو، وليس لها أن تخرج من بيتها أو من مقرها الذي أتاها أو الذي حصل علمت فيه بوفاة زوجها إلا لضرورة، والضرورة إما أن تخاف خوفا شديدا على نفسها أو أن تجبر، يعني تكره على الإخراج من مكانها من محلها الذي هي فيه أو منزلها الذي هي فيه. وإذا أكرهت وأخرجت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما ما عدا ذلك فليس لها أن تنتقل من بيتها الذي بلغها فيه وفاة زوجها إلا بعذر قاهر، يعني ضرورة، إلا لضرورة. بقي في حال مكثها في مقرها الذي بلغها وفاة زوجها فيه في حال استمرارها، هل يجوز لها أن تخرج من ثم تعود كذا؟ قال أهل العلم أيضا قاعدة ضابطة لهذا الأمر، وأنها ليس لها أن تخرج من بيتها، أن تخرج يعني لشيء، إلا لحاجة أو ضرورة لنفسها. مثلا يعني إذا احتاجت إذا مرضت واحتاجت إلى علاج ولا يمكن علاجها في بيتها في مقرها فلها أن تخرج، يعني إذا لم يمكن علاجها في مكانها تخرج لتتعالج. إذا احتاجت إلى أن تجلب لنفسها طعاما أو كذا ونحو ذلك ولم تجد من يعني يساعدها في ذلك فلا بأس أن تخرج. وأيضا استحبوا لها بل أمروها، يعني أهل العلم، أن تخرج في النهار ولا تخرج ليلا نعم. الآن سنأخذ مسألة واحدة مهمة فيما يتعلق بنفقة المطلقة طلاقا بائنا، نفقتها وسكناها على من تكون. نحن نعلم أن المطلقة عليها العدة سواء كانت رجعية أو بائن، فالرجعية تعتد بالعدة التي تلزمها، إن كانت من ذوات الأقراء تعتد بالأقراء وإن لم تكن من ذوات الأقراء يعني ليس لا تحيض تعتد بالأشهر، وإن كانت حامل تعتد بوضع الحمل. وكذا هذا الحال أيضا ينطبق على البائن، بينونة كبرى بتطليقها طلاقا ثلاثا، أو بينونة صغرى التي يعني ما نقول يعني إذا بينونة صغرى تعتبر فيما لو مثلا فسخ العقد بلفظ طلاق مثلا أو خالعها بكذا، فهي تعتبر واحدة لكن ليس له أو لا يراجعها فيه، بل تحتاج إلى عقد جديد. في هذا الحال وهي معتدة من طلاق، فالرجعية لا خلاف بين أهل العلم في أنها لها النفقة ولها السكنة. لماذا؟ لأنها ما تزال في حكم الزوجة وليس لها أن تخرج، ليس لها أن تخرج، لا تخرج ولا يخرج ولا ولا ولا تخرجنا، نعم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. وقال أهل العلم جميعا إن هذا في الرجعية، في المطلقة طلاقا رجعيا. أما البائن فبعض أهل العلم يقولون أيضا حتى هذه تدخل في هذا، وأنها لا تخرج من بيتها وأن عليها العدة وأن لها السكنة ولها النفقة. وبعض أهل العلم بل هم جمهور من أهل العلم يقولون لا سكنة لها ولا نفقة. ومصدر الخلاف في هذا بين أهل العلم أن ظواهر النصوص الدالة على هذا وعلى هذا، وفيه الترجيح. فمنهم من يقول وهم جمهورهم أن ليس لها سكنة ولا نفقة المبتوتة، ليس لها سكنة المبتوتة يعني مطلقة طلاقا بائنا، ويستدلون بما يستدلون به مما يستدلون به حديث فاطمة بنت قيس الذي سنسمعه الآن. وبعضهم يقول لا لها السكنة وليس لها النفقة، ويستدلون بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن، وبقوله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وجعلوا هذا عام في المطلقة طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا. وبعضهم قال يعني إن لها النفقة والسكنة باعتبار أنها معتدة لحق الزوج، وما دامت أنها محتبسة لحق الزوج فتكون لها النفقة والسكنة. سنسمع هذه الأقوال أو نراها في هذا الباب الذي عقده الشيخ بقوله باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها. عن الشعبي التابعي المعروف عن فاطمة بنت قيس الصحابية المشهورة في هذا الحديث وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها سكنة ولا نفقة، هذا حديث بمعنى أو بهذا اللفظ. الشعبي يروي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنة ولا نفقة، وهذا الحديث مختصر لقصة فاطمة التي ستأتي في الحديث الثاني أو الأحاديث الأخرى. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية عنها يعني فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة، رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية عنها أيضا قالت طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي يعني في غير بيت الزوجية في غير بيت زوجها. ففي هذه الحديث أو هذه الروايات فيها دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام لم يجعل لها نفقة ولا سكنة، وأنه عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تعتد عدة الطلاق هذه في بيت أهلها يعني عند أهلها وليس في بيت زوجها. وعن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ألم تري إلى فلانة بنت الحكم، إلى فلانة بنت الحكم سيأتي اسمها، طلقها زوجها البتة فخرجت يعني خرجت من دارها، فقالت عائشة بئس ما صنعت، فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة يعني فاطمة بنت قيس، فقالت أما إنه لا خير لها في ذلك يعني في خروجها، متفق عليه. وفي رواية أن عائشة عابت ذلك أشد العيب يعني جعلته شيئا معيبا مستنكرا كأنها لا تراه شيئا مشروعا، وهو خروج المرأة المطلقة طلاقا بائنا من بيت زوجها أو من بيت الزوجية من بيت من كان زوجها. وقالت إن فاطمة وهذا من كلام عائشة وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش، يعني كان موحش، كانت تخاف على نفسها فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. وعن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، هذا فيه تفسير لسبب خروجها، وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم والنسائي. وعن الشعبي أنه حدث بحديث، هذه الروايات السابقة كلها تدل على أنه، أو الروايات الأخرى يعني، أنه ليس لها نفقة ولا سكنة ولا يجب عليها البقاء في بيت جسمه. وبعض الروايات الثانية فيها بيان عذر فاطمة وسبب خروجها من بيت زوجها، وأنها كانت في بيت وحش وأنها كانت تخاف على نفسها. إذن ففيه يعني وجه للقولين، للقول بالبقاء وللقول بالخروج. الخروج كان العذر عند من يقول، وهذا العذر هو كونها إيش في بيت وحش يعني موحش وتخاف، وأنها تخاف على نفسها. والأول الحديث الأولى أن الرسول أمرها أن يعني لم يأمر لها بشيء مطلقا من غير ذكر سبب. عن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد، وهذا من كبار التابعين، الأسود بن يزيد النخعي، أخذ كفا من حصى وهو كان في المسجد، الشعبي يحدث والأسود في مكان آخر يحدث، وكلاهما من كبار التابعين، وكلاهما من أهل العلم الذين يعتد برواياتهم وبأقوالهم، فهذا يروي وهذا عنده أيضا رواية، فالشعبي يروي هذا. فلما سمعه الأسود بن يزيد أخذ كفا من حصى فحصبه، يعني رماه بهذا الحصى، وقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ يعني لماذا تحدث بمثل هذا؟ وهو أن فاطمة أنه لم يجعل لها سكنة ولا نفقة، استنكر عليه ذلك. بناء على ماذا؟ قال، يقول: قال عمر، الأسود بن يزيد يحكي عن من قول عمر، يقول: قال عمر: لا نترك كتاب ربنا أو كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. رواه مسلم. هذه الرواية الأخيرة يعني وفيها مستند أو يعني ما يروى عن عمر رضي الله عنه في أنه أنكر أو لم يأخذ بحديث فاطمة بنت قيس، وقال: نأخذ بكتاب ربنا. ما كتاب ربنا؟ أسكنوهن من حيث سكنتم، ولا تخرجوهن حتى ولا لا يخرجن من بيوتهن، ولا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. إذن فيجعل لها السكنة ويجعل لها النفقة. يقول: كتاب الله يدل على أن لها السكنة، وحديث فاطمة تقول أنه ما أمر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكنة، فكيف بماذا نأخذ؟ لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا الثابتة، كأن لديه سنة ذكرها ولكن لم يذكر تفصيلها عمر. ولهذا قال بعض أهل العلم سناتي أنه ليس لدى أو لم ينقل عن عمر رضي الله عنه نقلا أو خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وإنما هذه الرواية، حتى هذه الرواية عن عمر قالوا لم تثبت. الإمام ابن القيم يقول قوله وعن سنة نبينا قال لم يثبت هذا القول عن عمر، ولكنه فيه دلالة على أن هذه الرواية على أن عمر ممن يرى أنها لها النفقة ولها السكنة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أرسل مروان قبيصة بن دؤيب إلى فاطمة، يعني فاطمة بنت قيس، مروان بن الحكم يوم كان واليا على المدينة في خلافة معاوية، أرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة وهي الصحابية فاطمة بنت قيس يسألها عن هذه القصة ليأخذ بها أو ليعرف ماذا ثبت أو ماذا روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة زوجا لها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بعض اليمن، يعني معروف قصة إرسال علي رضي الله عنه إلى اليمن، على بعض اليمن، فخرج معه زوجها هذا، خرج مع علي إلى اليمن، فبعث إليها بتطليقة، لما خرج مسافرا بعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، يعني أنها الطلقة الثالثة، تطليقة الثالثة يعني باين، يعني طلاقا بائنا، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام ابن هشام أن ينفق عليها، أحد قرابته، اثنين من قرابته، أمرهما أن ينفقا عليها في أثناء عدتها. فقال هذان اللذان أمرهما زوج فاطمة بنت قيس، قال لا والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا، ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، واستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقالت أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد. فرجع قبيصة، هذا الذي أرسله مروان من عندها، فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك. فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة. قال مروان لم نسمع، طبعا مروان يعني يقول لم نسمع هذا الحديث من أحد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من امرأة، يعني هذه المرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. بالعصمة يعني البراءة الأصلية والأصل العدم الأصلي، أما هذا الخبر فلا نأخذ به لأنه رواية امرأة، هذا على كلام مروان. فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله، بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله. طبعا ثلاث الآية كلها، فطلقوا يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وهم يستدلون بهذه، لكن هي تلت إلى آخر الآية، تقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وبعد لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. امرأة فقيها عالمة فاهمة كيف ها؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، تقول يعني دلت هذه الآية حتى قال يعني حتى قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ثم قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث ها؟ تسألهم سؤال استنكار، الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلى أن قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذن هنا الأمر بعدم الإخراج أو النهي عن الإخراج وال يعني لشيء، وهو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في آخر الآية، وهو قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذن ما هو الأمر الذي سيحدث الذي أشارت إليه الآية؟ واحدة من الاثنتين، المطلقة إما أن تكون رجعية، فالأمر الذي أشار إليه أنه سيحدث لعل الله يحدث في قلبيهما شيء فيتراجع فترجع إلى زوجها ويرجع زوجها إليها، لكن البائن المطلقة طلاقا ثلاثا ما الذي سيحدث؟ مهما أراد أن يرجعها فليس له أن يرجعها. فتقول فأي أمر يحدث بعد الثلاث، رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومسلم بمعنى. هذه الروايات في قصة فاطمة بنت قيس مع ظواهر الآيات التي تخالفها هي التي جعلت أهل العلم يختلفون في هذه المسألة على أربعة أقوال كما رأينا. يعني هذا الذي ذكره الشيخ هنا قال استدل بأحاديث الباب، بل استدل بأحاديث الباب من قال إن المطلقة بائنا لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة والسكنة، وذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأتباعهم، وحكاه في البحر عن ابن عباس من الصحابة والحسن البصري وعطاء والشعبي وعدد من أهل العلم. يقول وذهب الجمهور كما حكى ذلك صاحب الفتح عنه إلى أنه لا نفقة لها ولا لا نفقة لها فقط ولها السكنة، لا نفقة لها ولها السكنة، واحتجوا على إثبات السكنة بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، وعلى إسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب وإذا لم يكن أولات حمل، مفهومها المخالف أن من لا تكون ذات حمل فلا نفقة لها. فاستدلوا بالآية الأولى على وجوب السكنة، وبمفهوم الآية الثانية التي أوجبت النفقة للحامل، مفهومها المخالف أن من لم تكن حاملا فلا نفقة لها، استدلوا بها على منع النفقة. قال فإن مفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها، وإلا لم يكن لتخصيصها الحامل بالذكر في النفقة فائدة. يقول الشيخ: وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوري وأهل الكوفة من الحنفية وغيرهم إلى وجوب النفقة والسكنى. هذا المذهب الثالث، أنه يجب لها النفقة والسكنى. طيب ما الدليل؟ ودليلهم قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله، الآية: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، إذن فيجب إبقاؤهن في بيوتهن السكنى. نعم، فإن آخر الآية وهو النهي عن إخراجهن يدل على وجوب النفقة والسكنى، ويؤيده قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. نعم، وذهب بعض أهل العلم إلى يعني إلى أنها تستحق النفقة دون السكنى عكس المذهب الثاني، النفقة دون السكنى، واستدلوا على وجوب النفقة بقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. وللمطلقات هذا يشمل المطلقة البائن والمطلقة رجعية، متاع بالمعروف، وهذا يعني نفقة. وبقوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وبأن الزوجة المطلقة بائنا محبوسة، هذا معنى حيث المعنى، ولأن الزوجة المطلقة طلاقا بائنا محبوسة بسبب الزوج، يعني العدة من أجل الزوج، من أجل الزوج، من أجل استبراء رحمها ليعرف له ولده في إن كان له ولد في بطنها أو لا. واستدلوا على عدم وجوب السكنة بقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم، فإنه أوجب أن تكون حيث الزوج، وذلك لا يكون في البائن، لأن البائن لا تبقى في بيت الزوج. هذه المذاهب التي رأيناها، والأظهر فيها يعني كل رجح ما ذهب إليه بترجيحات، ومما يظهر رجحانه وقوة دليله القول بأنه لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا الذي رجحه ابن القيم وغيره من المتأخرين. يقول: وكذلك الشيخ الشوكاني يقول: وأرجح هذه الأقوال الأول لما في الباب من النص الصريح الصحيح، وأما ما قيل من أنه مخالف للقرآن هذا الذي روي عن عمر رضي الله عنه فوهم، فإن الذي فهمه السلف من قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا هو معنى، هو هذه الآية التي قالوا إن هذا الحديث يخالفها. قال: الذي فهمه السلف من قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هو ما فهمته فاطمة من كونه في الرجعية لقوله في آخر الآية: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لأن الأمر الذي يرجى إحداثه هو الرجعة لا سواه، وهو الذي حكاه الطبري عن قتادة والحسن والضحاك والسدي إلى آخره، ولم يحكي عن أحد غيرهم خلافه أو غيرهم خلافه. يقول الحافظ في الفتح: وحكي أو حكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك فلم ينحصر. هذا رد على هذا القول، ولكن الأظهر أن الأمر المراد به الرجعة. قوله في الأثر، في أثر عمر في رواية الأسود عن عمر أنه قال: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لو كان هناك سنة واضحة صحيحة صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح ما كان لأحد أن يتركها، لكن فاطمة تروي سنة، تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا لها بأنها يعني ليس لها نفقة ولا سكنى، وما ينقل عن عمر من أن هذه السنة أو هذا الخبر الذي روته فاطمة بنت قيس يخالف سنة نبينا، نحتاج إلى أن نعرف هذه السنة حتى يعني نقارن بينها. يقول الشيخ: قوله وسنة نبينا يدل على أنه يعني عمر قد حفظ في ذلك شيئا من السنة، يخالف قول فاطمة لما تقرر أن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع. ثم يقول: قلت صرح الأئمة بأنه لم يثبت شيء من السنة يخالف قول فاطمة، وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال عن عمر روي عن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة، فقد قال الإمام أحمد: هذه الرواية عن عمر، قال الإمام أحمد: لا يصح، يعني هذه الرواية عن عمر لا يصح ذلك عن عمر. وقال الدارقطني: السنة بيد فاطمة قطعا، السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد فاطمة، هذه التي ترويها عن رسول الله بيدها قطعا. وأيضا تلك الرواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعي ومولده إبراهيم بعد موت عمر بسنين، يعني لم يسمعه. ومن هنا يقول العلامة ابن القيم، وكان كلامه في هذه المسألة شديدا على المخالفين، يقول: ونحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه، أن هذا كذب على عمر وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي ألا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب على معارضة السنن النبوية الصريحة الصحيحة بالكذب البحت. فلو يكون هذا عند عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لخرست فاطمة يعني سكتت أسكتت لخرست فاطمة وذووها ولم ينسبوا ينبسوا بكلمة ولا دعت فاطمة إلى المناظرة. فاطمة بنت قيس عندما روت هذا الخبر وأكثروا عليها قالوا هذا مخالف للكتاب كذا، قالت بيني وبينكم كتاب الله، بيني وبينكم كتاب الله. فلو كان عندهم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف ما روته لقالوا لا، هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندهم شيء يعني، فإنما استدلوا عليها بظاهر الكتاب، وفهم بينت هي وجه الاستدلال بالكتاب وأنه يؤيدها ولا يخالفها. لا تخرجوهن من بيوتنا ولا يخرجنا، إلى قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. إذن فما روته من السنة لا يخالف ما صح أو ما جاء في الكتاب. يقول الشيخ يذكر أشياء وهذه ربما نستفيدها في مسائل يعني الأخذ بالسنة. فإن قلت إن ذلك القول من عمر يتضمن الطعن على رواية فاطمة لقوله لقول امرأة لا ندري لعلها حافظت أو نسيت، هذا الكلام وهذا الحديث الحقيقة هذه مسألة يعني استطرادية نسبيا، يعني هو في الموضوع ولكن من حيث الموقف المسلم من السنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رواية الحديث، هذا الحديث أو هذا الأثر عن عمر أخذ به بعض الناس الذين يلقون الشبهة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايتها، ويقولون يعني خبر الآحاد لا يقبل، بدليل أن عمر رضي الله عنه وهو الخليفة لم يقبل رواية فاطمة بنت قيس، وقد أخرجها البخاري ومسلم تقولوا في الصحيحين أو في الصحيح أخرجها مسلم برواية. ومع هذا هذه الروايات التي أخرجت في الصحاح يعني روايات عندكم صحيحة، كبار الصحابة ومنهم عمر أنكروها، يعني لم يأخذوا بها وقال لا نأخذ لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة. فهذا فيه دليل على أن خبر الواحد لا يقبل، وأن والسنة أكثرها إن لم تكن كلها أخبار أحد فيعني فيها نظر أو كما يقولون. هذه شبهة باطلة، هذه شبهة باطلة. طبعا ذكروا هذا وذكروا بعض المواقف، شبهة باطلة ليس صحيحة. أولا عمر لم يرد هذا الخبر لأنه خبر أحد ولا أو لأنه خبر امرأة، لا. وكذلك رده أو توقفه في رواية أبي موسى الأشعري عندما جاء يستأذن وطرق الباب ثلاثا فسلم فلم يعني فلم يسمع أحدا أجابه فرجع أبو موسى، ثم أرسل في إثره عمر رضي الله عنه قال له لماذا رجعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن الرجل ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال البينة أو حد في يعني أو الدرة أو كذا إلى آخره. يعني فيقولون إذن عمر ما يقبل خبر الواحد، هذا الكلام أيضا ليس بصحيح. طيب ما وجهه؟ وجه ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب الذي روي عنه أنه كان يقول يعني كان إذا حدثني أحد خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت فيه وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، أو كما قال علي رضي الله عنه، يعني أنه كان لا يقبل خبر أي واحد عن رسول الله، وكان وقبل خبر أبي بكر بمجرد ذكره له لأن أبا بكر عنده بمنزلة لا يرقى إليه فيها شك. قالوا علي أيضا ما كان يأخذ بخبر الواحد، وهكذا جمعوا بعض الشبه لرد أخبار الآحاد. وهذه الشبه كلها ليست دليلا، لا تصبح دليلا لرد خبر الواحد. طيب ما الجواب؟ قصة واحد يروي صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عمر لا ما نقبل منك إلا أن تأتي بواحد يشهد لك، أو تأتي فاطمة بنت قيس وهي صحابية وعارف، والقصة قصتها أنها سألت فيما يتعلق بها نفقتها سكناها تقول ما أعطاني رسول الله نفقة ولا سكنة، فيقول عمر لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة. إذا معناته يرد الخبر. ما الجواب إذا؟ ما هو الجواب الصحيح؟ الشبهة موجودة، فما الجواب الصحيح؟ الجواب أن هذا من باب الترجيح بين الأدلة. فعل عمر وفعل علي رضي الله عنه، موقف عمر من هذه الأخبار وموقف علي من هذه الأخبار المحدودة يعني التي رويت عنه، إلا هو كان يقبل أخبار الصحابة في غيرها، هذا من باب الترجيح بين الأدلة. يقول في هذا مثلا فاطمة بنت قيس وإن كانت صحابية ولها قدرها ولها فهمها ولها علمها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لدي من العلم ما هو أرجح مما روته، لدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سنة رسوله يعني الفهم من كتاب الله أو ما يفهمه من تفسير ما جاء في كتاب الله، ما فهمه عمر في هذا. إذن فهو يرجح دليل على دليل ولا يمنع ولا يلغي الاستدلال بالسنة. وكذلك موقف علي فيما قال من الأخذ بأخبار الآحاد ونحو ذلك. فهم عندما يترددون في قبول خبر في مسألة جزئية من الجزئيات ليس معنى ذلك أنهم يردون أخبار الآحاد أو يردون السنة، وإنما هو من باب التثبت في الرواية وفي نقل السنة. يبقى معنا الاعتراض هذا، يقول: فإن قلت إن هذا القول من عمر يتضمن الطعن على رواية فاطمة لقوله لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، يجيب الشيخ الشوكاني في هذا الشرح بقوله: قلت هذا مطعن باطل بإجماع المسلمين. هذا المطعن باطل، يعني لا يعتبر طعنا في الرواية أن الرواية ترويها امرأة. فكثير من الأحاديث روتها من عائشة أم سلمة وغيرها من الصحابيات. فكون راوي امرأة يعني عربية فصيحة تفهم العربية وتعرف الخطاب ومصاحبة وعاشت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعني لا يمنع من قبول خبرها، ولو منعنا ذلك لمنعنا كثيرا من السنة. فيقول: هذا مطعن باطل بإجماع المسلمين للقطع بأنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبر المرأة يعني روايتها لكونها امرأة. فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة، وهذا لا ينكره من لك